ناس معدن وكل واحد معدن وبيبان عليه، فيهم اللي زي الدهب وفيهم اللي عامل بيه وفيهم العيرة والقشرة والمنقوش وفيهم الأصيل الأصلي والغالي والغالي تمنوا فيه. سوق البشر أنواع، الشاري والبيع، والنادل والطمع، والواطي وأبو الشيب، فيه اللي عمره ما خان واللي عمره ما صار. سوق واللي فهمه زمان بقى من المعلمين، على كل لون يا لطيف ناس خارج التصنيف، فيهم اللي طبعه مخيف واللي مالوش ملكة. سوق وفيه الماس بتشوفه كل الناس، فيه اللي فاكره إزاز ما يجيش مع السكة. سوق واللي فاهم فيه يرمي الفلوس تحتيه ما يهمهوش حاجة، كله عليه العين سالكين ومش سالكين. خليك مع الفاهمين تطلع بميت حاجة. النم النم النم النم هاتي وناس تماشي، واللي عامل فيها فاهم واللي راح مشوار مجاشي. هي دي كل الحكاية، سوق يحير من البداية، كل يوم في دروس جديدة والعالم ملهوش نهاية. على كل لون يا لطيف ناس خارج التصنيف، فيهم اللي طبعه مخيف واللي مالوش ملكة. سوق وفيه الماس بتشوفه كل الناس، فيه اللي فاكره إزاز ما يجيش مع السكة. سوق واللي فاهم فيه بيبقى باشا وبيه، يرمي الفلوس تحتيه ما يهمهوش حاجة، كله عليه العين سالكين ومش سالكين. خليك مع الفاهمين تطلع بميت حاجة. النم النم النم النم شمس شمس نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.